يمكن الحجر يمكن يخلق أحسن قد يكون حجر واحد له ثلاثة شعب ينزل المارجن لما قال ثلاثة مسحات فلا يشترط عدد الحجارة قد يكون حجر واحد لما قال ثلاثة حجار يرى أن الحجر الواحد ولو عشر مسحات لا تجزي لا بد من ثلاثة حجار هذا الحكم تمام فهنا قال ثلاثة مسحات تدل على أن صاحب المتن أبو محمد بن قدامة يرى أن ثلاثة مسحات تكفي وعند غيره من أئمة الحنابلة لا بد من ثلاثة أحجار ولكل دليل دليل الأوائل الذين شرفوا ثلاثة أحجار قالت إذا ذهب قوله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فليصحب معه ثلاثة أحجار في رواية فليستجمر بثلاثة أحجار فنص صلى الله عليه وسلم على العدد الآخرون إيش قالوا قالوا تنصيصه صلى الله عليه وسلم على الثلاث لا يعني أنه لا يجزي أقلها وإنما الغالب أن الناس لا يجدون أحجارا مشعبة لكن لما كانت ثلاثة هي التي تنقي فكل ما كان مثلها في الإنقاء يجزي فلو كان حجر له عدة شعب واستجمر به الإنسان يجزي ذلك اقرأ ولا يجزي أقل من ثلاث منقية إما بحجر صغير ذي ثلاثة شعب أو بثلاث إذا حصل له الإلقاء بثلاثة أحجار فهي مجزئة بغير خلاف. طيب قلنا دائما الإنسان إذا الخلاء لم يروح إن كانت أرض رملية فليبحث قبل أن يذهب إلى خلائه يبحث عن حجارة فإن لم يجد يبحث عن ورق إن لم يجد يبحث عن خشب إن لم يجد يبحث عن فرق إذا ذهب هناك وقضى حاجته ولم يصحب معه إحدى هذه الأدوات قد يحتار الإنسان وينتقل ونجز نفسه لذلك من السنة يستحسن الإنسان يصحب معه هذه الأشياء إلا إذا عرف أن المكان فيه حجارة كثيرة يكون مفروغ منه. نعم. وأما الحجر الكبير الذي له شعر فيجوز الاقتصار عليه في ظاهر المذهب يشتاره القرطي وجل المشايخ ظاهر المذهب والقرطي قال به كثير من المشايخ. نعم. وعنه لابد من ثلاثة أحجار وعنه عن مين؟ عن الإمام نص آخر أنه لابد من ثلاثة أحجار. نعم. أحجارها أبو بكر والشيرازي لأنه عليه السلام نص عليها وعلق الإجزاء بها ولأنه صلى الله عليه وسلم نص على الأحجار بالاسم ماشي كذا وعلق الأجزاء بها لأن قال فإنها تجزي في الحديث الذي مر قوله صلى الله عليه وسلم فإنها تجزي عنه فلما علق الإجزاء تجزي عنه يعني إيه تكفيه ما تجزي عنه بمعنى تكفيه تطهره فلما علق صلى الله عليه وسلم الإجزاء بالأحجار دل على أنها شرط أن أقل منها لا يجزي هذا حجة من اشترط الثلاثة أحجار في النار. نعم. احنا قلنا طبعا تنصيصه صلى الله عليه وسلم على الحجر مر علينا الدليل هذا وأشبعناه كلام والمؤلف بسطه وبسط كافي وليس بالضرورة الحجر نفسه كل ما يقوم مقام الحجر والآن مناديل الورق تكفي هذه لكن في نلفت نظرا كثير من الحمامات في بعض الدوائر الحكومية لا أدري قد يكون هنا أنا موجودة عندنا في غيرها لا سيما في الخارج يستعملون نوع من الورق مشمع في مادة دهنية كثير من ورق التواليت الحمامات في مادة دهنية ورق ذا مشمع هذا لا يجوز الاستجمار به على الإطلاق لأنه لا يمتص شيئا من النجاسة بل تبقى النجاسة عالقة فيلوث الإنسان نفسه عرفتم هذا؟ اللي يستخدم الحمامات الفرنجية الإنسان إذا يعني عافانا الله وإياكم قد يقتل الإنسان بهذه الحمامات ما يجد غيرها فيضطر يقضي حاجته فيها فيجد لفافة الورق من هذا النوع لا أدري لما يستخدمونه قد يكون لرخصي ولا ما أدري السبب لكن هذا لا يمتص يعني لا يمتص الرطوبات بل يلوث أكثر لكن إذا كان الورق من الخشب والنجارة يمتص الرطوبات هذا يقوم مقام الحجر، يقوم مقام الحجر. كذلك الفرق تقوم مقام الحجر، هذا من باب لفت النظر بس. نعم. ولأنه إذا استجمر به تنزه فلم يكفي تصغير، والأول أصح. ولأنه هذا دليل من اشترط ثلاثة أحجار، النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل من الدليل النقلي إلى الدليل العقلي، قال لأنه إذا استجمر به تنجس، يعني الحجر هذا لو أعاده مرة ثالثة تنجس، فلذا لا يجوز تكرار الحجر. هذا حجة من قال لا بد من ثلاثة أحجار. نعم. ولأنه إذا استجمر به تنجس فلم يجزي كالصغير. كلمة فلم يجز كالصغير مرت علينا هذه المسألة في الفقه. الفقه إذا جاء بحكم، إذا أتى بحكم قاسه على حكم آخر وأظهر النتيجة، قال الاستجمار بالحجر الواحد لا يكفي كالصغير، الحجر الكبير واحد يقول لا يكفي كالصغير، الحجر الصغير باتفاق القائلين بالأحجار سواء كانت ثلاث أو أقل من ثلاث، كلهم متفقون على أن الحجر الواحد لا يكفي إذا كانت صغيرة. ماشي، هذا متفق عليه ولا مختلف فيه؟ متفق عليه. جاب المسألة المختلف فيها قاسها على المسألة المتفق عليها. المختلف فيها ما هو؟ الحجر الكبير ذو ثلاث شعاب، حجر كبير ذو ثلاث شعاب، متفق عليه ولا مختلف فيه؟ مختلف فيه. قاسه على المتفق عليه أنه لا يجزي وهو الصغير، الحجر الصغير لا يجزي. لما لا يجزي؟ لأنه مسح واحدة لا تكفي، ما تزيل الأثر. فلما قاسه عليه النتيجة ما هي؟ عدم الإجزاء. بارك الله، عدم الإجزاء. فقال الكبير وحده لا يكفي كالصغير فلم يجز. عرفنا القياس. والأول أصح لما روى جابر عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث مرات، رواه أحمد. وهذا يبين أن المقصود تكرار التمسح لا تكرار الممسوح به، ولأنه يحصل بالشعب الثلاثة ما يحصل بالأحجار الثلاثة من كل وجه، فلا معنى للفرق. فعلى هذا إن كثر ما تنجس أو غسله أو استجمر بثلاثة أحجار لكل طيب منهما. طيب يدرس أصول فقه يعني في مسألة اللي يحب يستفيد نذكرها الآن. قال ولأنه يحصل بالشعب الثلاثة ما يحصل بالأحجار الثلاثة من كل وجه، فلا معنى للفرق. الفرق بين إيش وإيش؟ بين أي وأي؟ بين الحجر الواحد. فعلى هذا إن كثر ما تنجس أو غسله أو استجمر بثلاثة أحجار لكل منهما ثلاث شعب أجزأه لحصول المعنى والإنقاء. يعني إنسان بال ومعه حجر صغير، يعني حجر طويل خفيف رقيق، استجمر بجزء منه ثم كسر المتنجس، واستجمر بالباقي وكسره، بقي الجزء الثالث، جاز لما جايز عن حجر واحد. لكن الملائكة شو يقولوا؟ الحجر واحد ما يكفي، حجر واحد لا بد من ثلاثة أحجار. فيأتي بمثال أن حجر واحد يكفي، قد تكسر المتنجس أو قد تغسله أو قد تغسله غسله. كيف تصور غسله؟ كيف تصور غسل الحجر المستجمر؟ لا غسله ما يسمى إلا بالماء، ما يسمى غسلت بالتراب، غسلت إلا بالماء. في اللغة ما يسمى الغسل إلا بالماء. إذا غسلت بالماء إذا ليه تستجمر يا أخي؟ لما تستجمر عندك ماء؟ فكروا فيها مثلا، تكسره أو تغسله، تغسل الحجر تريد استجمار به ليه وعندك موية؟ تفي بالماء جيب الشتان.